ليبر أقواك يا مولاي القاوية، مولاي القاوية تحت بابك واشوف لي فيك يا رب بنيه. لي برجواك يا مولاي القاوية، مولاي القاوية تحت بابك واشوف لي فيك يا رب بنيه. وانت يا ربنا تعلم بما في الطاوية، تعلم بما في الطاوية قدك داري بما في ظاهر الخفية. وإن عصينا وسرنا في الطريق العاكية، في الطريق العاكية فأنا لك جود يا غفار ذنبنا والخطية. تحت بابك وكل منك يبغى عطية، منك يبغى عطية يلا سلوك بنانا نحكي الطريق السوية. في طريق النبي والسادة العلوية، والسادة العلوية يا مجيب استجب وعقل بشربة هنية. واصلح اعمالنا يا ربنا الطاوية، يا ربنا الطاوية واكفنا ربنا الشر، شر الهوى والدنيا. وندعينا وندعيت اهل ودك للعطايا الثانية، للعطايا الثانية ادعينا مثلهم نعرف حقوق معي. في كفلهم ومعهم في الجنان العالية، في الجنان العالية عند طه النبي المختار خير بريم بختنا بالنبي كنزنا الخبيم كنزنا الخبيم لتعكعت تجي فيل بالحال من نوبتيام وندعينا للبلوى يزيل الباليام البلوى يزيل الباليام والف صلوا علينا انه امام السريه.